لا تدل الإنسان على هدي إلا كنت فكان لك مثل أجل. ولو أن هذا الإنسان علم أبناءه وبناته وأهله أو جيرانه أو نطق بهذه السنة كان لك مثل أجل. فضل عظيم. فلذلك أقول مطالب العلم يعلم ولكن على قدر علمه. القضية الثانية أنه ينبغي أن يسحب هذا العلم بشيء من القدوة الحسنة ما أمكن بالله تعالى. جزاكم الله خير. كثيرة الحقيقة كثرة الأسئلة حول القرآن الكريم، وهذا السائل يقول شيخ الفاضل أحفظ شيء من القرآن ولكني لا أراجعه، كلما بدأت في المراجعة ما أنتهي من جزء حتى انشغلت ويصيب الفتور في المراجعة، وهكذا كلما بدأ. فأعطيني علاجا بارك الله فيك. أكثر من الاستغفار، هذا سبب ذنب. من وجد أنه في العلم يعني حال بينه وبين العلم فليعلم أن هناك ذنب بينه وبين العلم، فأكثر من الاستغفار حتى يرحمك الله عز وجل. لذلك قال تعالى استغفروه لعلكم ترحمون. والأمر الثاني أن تأخذ جدول مرتب للمراجعة، فترتب ختمة القرآن 3 أيام أو 10 أيام، كل ليلة 3 أجزاء أو كل يوم 3 أجزاء، ثم تحافظ على هذا ولو بلغ الأمر مبلغ. لو كل يوم تقرأ جزء، لو يحدث ما يحدث لا تترك هذا الجزء، وبإذن الله بعد فترة يقوى حفظه ويسهل عليك القرآن. هذا من تعاهد القرآن، أقل شيء أن تجعل لك في اليوم جزء، ولو يحدث ما يحدث لا تترك هذا الجزء. والله الأمر يسير. الآن لو خرجت من هذا المكان إلى البيت جرب ابتدئ بجزء، ما تصل إلى نصف الطريق إلا وأنت خاتم، لكن من يعمل؟ الأمر يسير لكن من الذي يعمل؟ فلذلك الإنسان يجاهد، يجعل له برنامج أو يرتب له وقت معين لمراجعة القرآن، ويكون ترتيبه للمراجعة على قدر يتناسب مع ظروفه. هذا بالنسبة للمراجعة. أمثل طريقة أن يحدد له جزءا أو قدرا معينا من القرآن يراجعه خلال شهر أو خلال 10 أيام أو خلال 3 أيام، وهذا أكمل. ولذلك الإمام الشافعي لما جاءته امرأة وسألته عن حجية السنة قال أنظريني 3 أيام. لماذا؟ لأنه كان يختم القرآن كل 3، فلما كانت الليلة الثالثة كبر في السحر، لأنه بلغ قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا إما يكون في الثلث الأخير من القرآن. فهكذا كان السلف. ولذلك لما تقرأ كتب السلف تجد عندهم شواهد عجيبة من القرآن. أحيانا يأتيك بآية استنبط منها معنى لطيف تستعجب كيف تحضر لهذا المثل. لماذا؟ لأنهم قوامين الليل بالقرآن، فيختم كل 3 أيام. المسائل التي تنزل به خلال 3 أيام وهو مشغول بتلاوة القرآن تمر عليه حدث، وكل شيء كان عندهم يعرضون على كلام الله، كل شيء كان يعرضون على كلام الله. وكان يقول الإمام الشافعي في كلام معناه أنهم ما من معضلة إلا وقد جعل الله حلها في القرآن، فكانوا مع هذا القرآن. فالإنسان يدعى له برنامج معين يحفظ يختم فيه القرآن، وبإذن الله يعينه الله على ذلك. اللهم شكرا الله خير. سأل يقول قضية الشيخ، في يوم من الأيام وأنا أتحدث مع أحد زملائي وأسأله عن أحوالي، فقال لي مضايق مضطرب، فقلت له صلي ركعتين بإذن الله يزول كل هذا الاضطراب، وهذا وقت الضحى، فأريد أن أنصحه بفائدة ركعتي الضحى. فقال لي عبارة لا تتعب معي، عارف أنا من متى لم أصلي؟ فقال منذ رمضان العام الماضي. فوصلت بالذهول فنصحته أن يبدأ من هذه الصلاة من صلاة الظهر. أريد منك يا فضيلة الشيخ توجيه كيف أبدأ مع هذا وهو زميل لي. قال الله تعالى قالوا ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين. فمن أعظم الرزايا والبلايا على الإنسان ترك الصلاة. لذلك يعني لا يؤمن عن الإنسان الذي يترك الصلاة غالبا لا تؤمن له سوء الخاتم، لأن هي الصلة بين العبد وبين ربه. وكان ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إذا حضرت الصلاة فلا تشتغل بشيء سواها، فإن من ضيعها هو لمن سواها أليه. تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلحت صلح عمله وإن فسد فهو لما سواه وإن ضيع فهو لما سواها أضيع. فالمقصود أن ترك الصلاة مصيبة عظيمة، والذي أراه أن تداوم نصح هذا الشاب. الأمر الثاني أن تنقل من بيئتي إلى بيئة صالحة. كثير من الشباب يكون فيهم خير ولكن الشر يأتيهم من البيئة الفاسدة، خذوا وانتشلهم من بيئة الضلالة إلى بيئة الهدى، وخذوا إلى الأخيار ومجالس الأخيار حتى يدخل النور إلى قلبه وينشرح صدره ويطمئن فؤاده، وبإذن الله عز وجل سيجد خيرا كثيرا. إذا لم تتمكن من أخذه لانشغالك عن نحو ذلك، ممكن أن توصي أحد الأخيار أن يتعاهد وتتعاهد، وأوصيك أن تحتفل، فلعل هذا العبد إذا أنقذه الله على يديه أن يكون طريقا لك إلى الجنة. فإنه ما من إنسان يهتدي على يديك إلا كانت صلاته وزكاته وعبادته وطاعته كلها في ميزان حسنه. هذا فضل عظيم. فأوصيك أن تجتهد في تجارة رابحة، ولذلك الأخيار والدعاة الصادقون يفرحون لما يرون مثل هذه النماذج، لأنهم يعاملون الله جل جلاله، يفرحون لأنها تجارة رابحة مع الله، صلاة وعبادة كلها في ميزان حسنة. لذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن العبد إذا قام يوم القيامة جاءت أعمال كالغمامة، ينشر له ديوان ثم تأتي أعمال كالغمامة، يقول يا ربي ما هذا؟ فيقال سنن هديت أو دعيت إليها كان لك مثل أجور من عمل بها. يحتسب الإنسان في هذا، نسأل الله العظيم أن يشرح صدره على يديك وأن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل. والله تعالى.